مهمة الرسول ايه صلى الله عليه وسلم ومهمة الامة بتاعته اللي احنا منهم ايه؟ ايه مهمة الرسول وايه مهمتنا بالنسبة له وهو مهمته ايه بالنسبة لنا احنا؟ وبعدين الفاصل ايه بين ما يسمى بالحرام والحلال او بالحلو والمر او بالطاعة والمعصية او بالخبيث والطيب اللي هي المتناقضات الاشياء المتباينة اللي هي ضد بعض هي ربنا هيجيب لها قاعدة عشان ما ينغرش بالكثرة. وبعدين فيها ناس دايما عندهم مرض بيسمى مرض الاسئلة فيسألون في الفارغ والملان وفي اللي حصل واللي ما حصلش ويقعد يتخيل حاجات ويفرض فروض ويبني عليها أسئلة من غير أن تكون واقعة أو من غير حتى ما تكون متوقعة. برضو هذا اللون ربنا الليلة ما عتقوش وجاب له حاجات هتشوف بقى العجب وأن هؤلاء معذبون عند الله وأن الإسلام يقول لك استنى لما الحكم يقع دعوها حتى تقع فإذا وقعت فاسألوا عنها. لا كتر الفروض بيخلي الناس تنشغل بالنظريات والفروض اللي لسه ما حصلتش ويغفلوا عن الواقع اللي واجب عليهم يستعدوا. وبعدين حكم كمان الناس اللي بيجي لهم هوس بيسمى بالتعبير العصري الهوس الديني كيشيف رب العزة اللي واجب يكون أكلنا وشربنا له وحياتنا ومماتنا ونذرنا وعبادتنا وصلاتنا وصومنا كله لله يسيبوا الله الخالق المحيي المميت الخافض الرافع والمعطي المانع ويجوا لبعض طواغيت في الارض يندروا لها ويأكلوها ويشربوها ويسيبوا ربنا. برضو الليل هنسمع ان ده كله كذب كذب وده كله افتراء على الله وان اولياء الله براء من هذه الخرافات وان الواجب على المسلم اذا اراد ان يتقرب بقربان او ينذر ناس لازم يكون موجه لله مباشرة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الكلام ده هنسمعه متوسع. وبعدين القضية اللي دايما أهل التغليطة اللي يسميهم الجماعة العاطفية الدينيين بيحبوا يلجأوا إيه؟ الخامل والكسول اللي هي يقول لك نمنى إقامة عبادة في معراض تقول له ما تنصر انصح وعيب وارشد يقول لك انا مالي انصح مين يا عم ده ربنا بيقول عليكم انفسكم اي نفس الايه دي هتيجي الليله وهنعرف معناها السليم ايه وهل هي تنفع حجه للجماعه المبلطين اللي عاوزين يعملوا بالدين بس ويسيبوا الناس تغرق في المعاصي من غير نصيحه ولا ما تنفعش حجه هنشوف ان شاء الله. واخيرا احيانا واحد يكون مسافر وماشي ومعه ناس اما مسلمين زيه او ناس على غير الملة سواء كان مسافر سفر طاعة الحج او مسافر رايح لهاجر الى بلد من البلاد عشان يطلب لهم العيش ومعه ناس مسلمين يهود مسيحيين ده ظروف وجيه الشخص المسلم ده مات السفر ده وساب وصية للناس اللي معاه ان كانوا مسلمين ولا غير مسلمين عشان يبلغوا اهله اللي هو سابهم في بلده يبلغوهم الشيء اللي معاه الامتعه والاشياء اللي هي ملكه يبقوا ودوا وهو بيموت يبقوا ودوا الاهل لامي لابويا لمراتي لعيالي الحاجات دي وجم اهله بيفتحوا الخرج بتاعه ولا الشنطه لقوا ما يثبت الشنطه بامس الاشياء اللي هو سابها اكتر من الاشياء اللي جات له وان الجماعه اللي بلغوا الوصيه وقت الموت لقطوا منها شويه ما جابوهاش كامله وان المرحوم كان واخد باله وكتب كشف ومخبيه بالاشياء كلها عشان اهله يكونوا واعيين. طيب يعملوا ايه اهله؟ يطالبوا ازاي ببقيه اشيائهم؟ الايه اللي النهارده برضه اللي هتبين الحاجات دي ودي اخر ايه هتكون في الربع بتاع جعل الله الكعبه ولقد يحصل احيانا والله لو اتفق اهل الميت مع اللي بلغوا الحاجه ما لناش مدخل احنا انما الايه جايه فيما لا حصل اختلاف اهل الميت اتهموا الناس دول بان الحاجات اللي جابوها اقل من الشيء اللي المفروض سايبه واحنا عارفين ابننا وكان واخد معاه كذا وكذا ولسه صرف ولا اي وتعالج ولا نعم ولا اشترى فين بقيت الحاجة ولا الكشف بتاعه. يعني كل هذا ستعرض له ربع ليل. بعد هذا الملخص وبيان الخطوط الرئيسية لعناصر الربع الليلة وهو الربع الثامن في سورة المائدة والحلقة 67 لتفسير القرآن العظيم من أول الفتحة والبقرة، نقول مستعينين بالله، جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. يعني يعني رب العزة بيقول، لأن في الربع اللي فات لعلنت امبارح رب العزة جل جلاله بيّن لنا أحكام من جهة إنه ساعات هيمتحن بعض الناس وهيجيب لهم الصيد يبقى قدامهم كده أهو وهم محرمين وفي أرض الحجاز عشان يشوف اللي هيعتدي مين على الصيد، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما فرب الألم حتى ليكم واختبركم وأجيب لكم صيد صغير وكبير لا يبلغ أنكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورمحكم ليعلم الله من يخافوه بالغيب فمن اعتدى على ذلك فله عذاب أليم. القرآن في كل ما أسمى بيقول على الكعبة وبيقول على البيت الحرام، وفي سورة البقرة قال برضه جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا، دايما رب العزة بيعظم في الكعبة. ليه يا رب هذا التعظيم؟ أليست الكعبة أحجار من ضمن الأحجار؟ أليست مكة مكان من ضمن الأماكن؟ اشمعنى يعني؟ تجيء الله الليلة بيقول جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، مش بس هي والشارع الحرام، مش بس هو والهد، مش بس الهد والقلائد. ليه كل ده؟ قال ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. قال يا رب وايه اوامرك بقى بعد كده؟ قال اعلموا ان الله شديد العقاب وان الله غفور رحيم. الايتين دول يقرر فيهما الحق تبارك وتعالى انه جعل الكعبة، يعني صيرها وعظمها ورفع من شأنها وقضى وحكم وقرر انها هي وهي المسمى بالبيت الحرام وهي تقع في البيت الحرام، لان المسجد الحرام اوسع بكثير. اللي بيروح لكم يحج بيشوف المسجد الحرام اللي العالم يصلي فيه، خصوصا بعد الاتساع الان الدين، والكعبة هي اللي في الوسط. الله لم يعظم الكعبة وحدها ولكن عظمها وعظم المسجد الحرام اللي هي فيه، بل وعظم مكة كلها اللي فيها المسجد الحرام، بل وعظم كمان الضواحي بتاع مكة الى حدود الحرم من كل جهة. وانتوا عارفين بان ما يصحش الحاج انه يتجاوز حدود الحمى او الحرم من غير ما يكون محرم. كله هذا تعظيم الكعبة. من عندنا احنا رارخ من عند اليمن يا لملم من عند العراق ذات عرق، واحنا جايين من عند المليون ورا الجحفة اللي هي بيسموها رأى علي. يعني قبل الكعبة بعشرات الكيلومترات رب العزة مش تستنوا لما تيجوا تقربوا المكة، لا ده من قبلها بمئات الكيلومترات. لا تلتمسوا سركم ولا تدخلوا إلينا في بيتنا إلا وأنتم محرمون، إلا وأنتم على إحرام. ومن جاوز الميقات من غير ما يعمل استعداده وكان جاي للنسك يبقى عليه نسك، يبقى عليه يعني يسموه الفداء اللي هو الشاة ذبيحة. يعني جعل الله الكعبة متى هو سماها كعبة ليه ربنا؟ الكعبة نفسه في اللغة العربية إما عشان الارتفاع وإما عشان التربيع بتاعها، لأنها شبه مربعة وإن كان التربيع بتاعها مش كامل لان فيه بعض الاركان منها اطول من الثانيه شويه، انما هي شبه مربعه فسميت كعبه اما لترجعها واما لارتفاعها. طيب صيرها الله ايه؟ جعل الله الكعبه البيت الحرام. طيب ليه ربنا سمى البيت بيت حرام؟ لانه محرم فيه الصيد، لا ينفر فيه صيده، لا يعطط فيه شجره، خد بالك لا يختلى خلاء. حتى لو الانسان قابل واحد في قلب الكعبة أو البيت الحرام والواحد ده اللي قبل كان قاتل أبوه ومن حقه أن يقتص منه، لا يصح له أن يهيج حتى يهيج ولا حتى يشاور عليه بيده كده ولا يهيج ولا يكلمه، لانه من دخله كان امنا يسيبه كده لما يبقى يطلع في الحل يبقى انت حكم معه. لا ممنوع منعا باتا اقامة الحدود او القصاص في داخل الحرم، لان الله عز وجل جعل هذا المكان جعله امانا لكل الناس، جعل الله الكعبة البيت الحرام. طيب يبقى سمي حرام لحرمة خدش الامن فيه، ما هي حتى على الانسان والحيوان والنبات، لا تقلع الحشيش لا تقلع النبات ولا تهاج الطير ولا ابن ادم. القيامة اللي ناس يعني قياما لهم في دينهم وقياما لهم في دنياهم وقياما لهم في اخرتهم. ليه الكعبة قياما لنا في ديننا؟ نحن بنصلي متى؟ ما بنيجي نصلي فولي وجهك شطر المسجد الحرام، فاصبحت فعلا قياما او قواما كالقراءة الثانية. وقياما وقواما يعني ما هي اللي بتقوم حياة الناس السعيدة وبتجمعهم على كلمة سواء لا شذوذ فيها ولا انحراف. والواقع ان مظهر اتحادنا واجتماعنا واحنا بنصلي ووشنا كلنا كده مثل الكعبة مظهر واحدة طيب جميل، ففعلا قوام للناس، قوام لهم في دينهم وقوام لهم حتى في الآخرة. هذه الكعبة يوم القيامة والحجر الأسود يشهد من قبله يوم القيامة. ولكن احنا لما نيجي قيامة الحجر الأسود بالحديث في أثناء الطواف بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، واللي يقدر يقبل يقبل يحط وشه أي حط، مش قادر يصفه بإيده، مش قادر يشاور له بعصايا أو بإيده من بعيد. فعلا جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس في الدين وفي الآخر والدنيا كمان. ليه؟ لأن اللي بيروح محدش أبدا بيتعرف يعتقد ذات الأمن مستجد، خصوصا وأن رب العزة نازع الكعبة بحكومات متوالية وعلى رأسها حكومة الأخيرة السعودية اللي بتقيم حدود الله، فتجد الأمن هناك يعني الكعبة نفسها معظمة طبيعي، واللي بيروح هناك بيبقى رايح بنية خير 100%. وربنا جاب كمان حكومة ما ترحمش المجرم أو السارق أو بتاع. فالناس وتلاحظ أنت حتى في وقت الصلاة تجد المحلات كلها مقفولة، وش مقفول القفل بتاعنا احنا يبقى قافل ب70 جالون و70 ترماس، ومع ذلك يجي الصبح الدكان مقفل أبدا. ده وقت الصلاة حتة الشبكة كده، شبكة بتاع الصياد يحطها فوق البضاعة قدام المحل ولا يحصل. والله ما أنا ماشي في الشارع واحنا رايحين على المسجد الحرام والشركه مع موضوع تلفزيونات وراديوات وبضاعه من اغلى ما يكون، والشركه يعني حبيت تمد ايه ياخد قهوه سبعة ثمن تلفزيونات تاخدها لامير حميد دي هو ايه المد كده مش هتطلع ثانيه من درع الناس وهتطلع. فحتى اللي مش هيخاف من السرقه حرمه وتدينا هيخاف منها على صحته وعلى نفسه. ده كله زي ما ربنا قال يجب إليه ثمرات كل شيء. وتجد هذا الملك اللي فوقه غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، ولا زرع ولا ضاع ولا صناعة، تجد جميع نعم الله اللي في العالم أبو ذناب. فربنا قال لا احنا مش هنخليهم يتعبوا، هنسيبهم متبرغين العلاج وهنضمن لهم الأرزاق. يجب إليه ثمرات كل شيء، فأصبحت هناك الدنيا والدين والآخرة. يا كلام ربنا مظبوط ولا لا؟ جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس بتقوم بالمصاف بتاعتها، والشهر الحرام الشهر هنا مراد قال هي الاستغراق مش شهر واحد، هم 4 شهور زي ما ربنا قال في سورة التوبة لانها 4 حرم اللي هي ذي القعدة وذي الحجة ومحرم ورجب، ودول في الجاهلية معظمين وفي الإسلام معظمين. وساعة ما يدخل الشهر الحرام ممنوع ان حد يتعدى على التالت حاجة، يبقى بعد الشهر الحرام ما ينتهي كان هناك غارات وهناك ثارات وهناك حروب، انما الشهور دي نفسها بقيت بعظمتها وحرمتها. لما جه الاسلام قال ما فيش مانع هنخليها بس كده، لان دي محرمة من يوم ربنا ما خلق السماء والارض، يعني دي حرمتها ازلية. ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، والهدي والقرائب لهدي الانعام اللي هي البقر والجاموس والغنم والمعيز والجمال اللي كانوا العرب بيجيبوها عشان يطبعوها في مكه الناس فقراء بيسموها لاد، وكانوا يعملوا الوان وساعات يشعلوها يشرحوا كده حته منها يوم الدم ويلطخوها ويعلقوا عليها القرائب يقلدوها ببعض حاجات متعلقه عشان ما حدش يتعرض لها في الطريق بسرقه. وكان العرب من دول ولو كان رئيس الحرميه ورئيس النشارين اذا راى هديا ماشي ولو حتى ماشي من غير واحد راعي وراه ادام بص عرف انه هدي راح الكعبه لا يمكن يجمكه، ولو كان الحرامي بقى له اربع ايام ما كانش ابدا يعظموا كل ما يتعلق بالكعبه والهدي والقلائد. ليه يا رب عملت الحاجات دي وعظمت الحاجات دي وخليت قلوب الناس تعظم الكعبه وتعظم البيت الحرام وتعظم الاشهر الحرم وتعظم الهدي وتعظم القلائد؟ القلائد حتى كان العربي من دول ما يحب يسافر ويطمئن وهو مسافر ما حدش يعتدي عليه، يوم يروح يجيب لي شجر يقطع حته من شجره من الحرم ويشيلها طول ما هو ماشي ويلاقي الحرم الحرم ده متخلف من قلائد الحرم ما حدش يجنبه. لما فعلت ذلك يا الله؟ قال ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. يعني عاوز يقول يعني الاله اللي بيعلم اسرار السماء والارض هو الاله اللي شرع الحاجات دي وعظم الكعبه والاشرعهم، لان الله اعلم مصالح عباده فرتب لهم هذا التعظيم للكعبه والاشهر الحرم والزمان والمكان حتى يستطيع الناس ان يحققوا مصالحهم في الغلو والرواح في الذهاب والعوده وهم مطمئنون على انفسهم وعلى اموالهم. وبعد هذا ربنا بيهدد ان تاخذوا بالكم بعد هذا البيان يا عبادي ادام جعلت لكم كعبه معظمه واشهر حرم معظمه وبيت حرام معظم وهدي وقلائد، اي واحد منكم يعتدي على حرمات المناسك اللي انا شرعتها اعلموا ان الله شديد العقاب. اما من ظلم او اذنب ثم تاب واحسن واصلح وانه غفور رحيم. يعني الايه جابت عقاب الله جاءت رحمته، العقاب لمين؟ لمن إن استحل حرمات الله او اعتدى في اثناء الحرم زمان او مكانا، يعني اشهر الحرم هي الكعبه والبيت الحرام. والرحمه والمغفره لاهل الرحمه والمغفره اللي هم تعدوا. طيب ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. الايه دي فيها مقطعين، ما على الرسول الا البلاغ ده مهمته، طب واحنا؟ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. ايه الموضوع؟ كان الله يريد ان يقول ما تظنوش بان الرسول يملك انه يهديكم، لا تظنوا ان الرسول يملك انه يهديكم، لا، الهدايه ليست بيد اي رسول في العالم من اوله لاخره، مهمه الرسول بلاغيه محض، يبلغ هو عليه المهمه وهي التبليغ، خد بالك. اما الهدى فلا يرجع الى الله بحكم مباشره اسبابه، اللي يباشر منكم اسباب الهدى ويجتهد في الطاعه ربنا مستعد يهديه. اما كنت تقول ده من امه محمد امه النبي على خير، امه النبي على خير وقالت ده خير بشرط انهم يساعدوا النبي يقوموا النبي المظلة في الخط ونعتمد على ان احنا من امته ونبقى اسوء عنوان عليه هو وعلى دينه، دي مصيبه. ده ربنا قال كنتم خير امه اخرجت للناس وما سكتش، مش خير امه كده يعني بتلحمها، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فإذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر وآمنا بالله اكتسبنا الخيرين. بقينا الأمة مظبوط 100% ويبقى من حقنا وهمنا جامدة نقف يوم اليوم نقول يا رسول الله اشفع لنا. يعني احنا أمتك والأركان أمرنا ونهينا وآمنا. إننا لسنا أمر ولا نهي وكلها مجاملات ونفاق. مفيش عبادة مفيش صلاة ولا كريم من أمة النبي. بنقول منين؟ والله ان ده حتى اسمي فلان والمطاعي الديانه مسلم هو ربنا اتعرضت. فالايه هنا ما على الرسول الا البلاغ، بلغ بس، مهمته البلاغ ويقيم الحج علينا. وبعد كده ان قصرنا فعلينا وان احسننا فلنا، والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هناك في الدنيا يا اخوان اشياء متناقضه، ورب العزه بيقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، اتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. ايه الموضوع بتاع الخبيث والطيب؟ ودي مسألة مهمة، مسألة مهمة جدا، وهي حتى بنواجه بها احنا. يعني انا كراجل من عمان ازهر خدعت في بداية حياتي ايام ما كنت طالب علم في معهد الزقازيق الديني اللي هو من المحاضر بتاعه، خدعت بايه؟ طبعا طالب لسه صغير، لسه فج ما استويتش في العلم، ولسه كنت لسه تالتة ابتدائي ولا بتاع، واسمع عن حاجة اسمها سنيين منعزلين في مساجد خاصة بهم ولهم اوضاع. احنا بندرس في الازهر اشياء على حسب القواعد المذهبية، الشافعي شافعي، الحنفي حنفي، المالكي مالكي، الحنبلي النادر حنبلي. فكنت اعتقد ان الناس دي زي ما كانت اشاع عنهم ده مذهب خامس، جماعة وهابية، جماعة من الفرق اللي هتروح النار بتوع السادة وسبع الفرقة اللي نرى اخبار عنها، خوارج، معتزلة، يعني الفرقة دي على حسب عقلي. وكنت استدل على ذلك بحسب عقلي وبحسب الناس اللي بيقولوا لي، يقول لي انت شوف العالم كل العالم ده كله حرق جهنم، مفيش غير الجماعه دول هم اللي حرق جهنم، هم خالفوا الاكثريه يبقى دول حرق جهنم. الوقت لما الانسان كبر وبدانا نشوف القران ايه وربنا يكشف عن عقولنا الحلو والاغطيه، بدانا نكتشف حاجه غريبه، ان رب العزه بيحكم على الاكثريه اللي هي غرتني وخدعتني بانها لا عقل ولا علم ولا ايمان. الاكثريه اللي بتغر العالم كله، قال لك اكثريه ايه؟ يقول انت هتحتاج بالاكثريه؟ اكثر الناس لا يعلمون، اكثر الناس لا يشكرون، اكثر الناس لا يؤمنون. الله ازاي يا رب؟ هو كده، لان الدنيا دار ابتلاء، فرب العزه جل جلاله جعل الحق فيها نادر واهل الحق فيها قله، وقليل من عبادها الشكور ليعلم الله من يخافه من غيبه. شوف مين اللي هيفتن بالكثره ومين اللي هيتأنى وينقي دينه بصرف النظر عن الاشاعات وعن الكسر. عليك بطريق الصالحين ولا يضرك قلة السالكين، واحذر طريق الضلال ولا يغرك كثرة الهالكين. شوف الكلام بتاع ناس طيب، قال اوعى اوعى طريق الضلال، واوعى تنغر بالهالكين الكسر، وعليك بطريق الصالحين وما يضركش قلة السالكين. اوعى تبص للجماعه الكلة دول تقول الله ده يعدوا على صالح، هم دول في البركه. وسنة الله حتى في الماديات، مش بس المعنويات والاديان، حتى في الماديات، انك تجد الشيء كلما غالى وكان نفيسا كلما قل، وكلما رخص وكان مبتذلا كلما كثر. دي سنة الله. يعني حد يقول ان التراب زي الذهب، مش معقول، ده مجنون بقى الحاجة كده. التراب بندوس عليه بالنعل، واذا كنت عاوز اجيب لك كوم تراب وادفنك فيه كمان، موجود اهو الدنيا كلها تراب. انما الذهب له مثلينات وله اماكن وله حراس، ده غطاء العمله العالميه هو الذهب. كل شيء ما يغلق كل ما يقل، برضه رب العزه كده كل زباينه بتوعه هو بقى اقل بكثير جدا من زباين الشيطان. ايه الشيطان؟ ربنا له خد لاملأن جهنم من الجنه والناس اجمعين. انما الجنه زباينها بالنسبه لزباين النار مفيش نسبة. ليه؟ اغلب العالم زي ما قلنا، ولكن اكثرهم لا يعلمون، لا يؤمنون، لا يشكرون، ما توحدهم امرهم بين الكاف والنون. الاهلي معانا الليله بتجيب هذا اللون عشان ما ينغرش، يبقى ساعه ما يجي واحد يقول لك ما يعني مفيش غير الناس بتاع الساعه، زي البغل اللي كان بيرافع امبارح في القضيه، بغل الخصوم وبيقول ده مسجد ضرار. ليه؟ لانه مش واخد منه ولا يفهم مسجد ضرار ولا حبان ناشف. عبارة عن واحد حمار لا يعرف مسجد ضرار ايه ولا يعرف تاريخ الاسلام ولا فقه، سمع كلمة طشة من واحد وراح يقول لك في المحكمة، وفاكر بقى ان القاضي موصل هيستقبله. ليه؟ لانه مغتر بالكثرة. خد بالك، المؤمن السليم لا يأخذ دينه من الشوارع، ما يخش دينه المساجد كمان، لانه يقول لك يجوز المساجد غيرت وبدلت. اذا كان بيقولوا ان احنا بعد ما دفن الرسول تغيرت قلوبنا، يعني يوم الدفن حصل في قلوبهم تغير. النهارده بيننا وبين الرسول 14 قرن، 1400 سنه. نؤمن منين احنا ان كان الدين اتغير وفرق غير وبدل ويطلع ده بقى وخلاص، وجدنا ابائنا هكذا يتعالون وماشيين على ايه؟ الابن على الاب والاب على الجد. احنا ما اقدرش اخد ديني من الشوارع، لا ولا بالموالد ولا بالمساجد ولا بالافراح. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يعني ربنا قال لي ما احنا اجتهدت وبلغت وقدرت انصح اغلب العالم برضه مش هيؤمنوا، اغلبه في عضلات. طيب لما يجي سنه الله تقوم يجي النهارده تقوم يجي ربنا الليل عشان يحذرنا من الحته دي ويخلي المؤمن واعي. الكل قول لهم يا حبيبي، قول لامتك اللي احنا عاوزين يبقوا ارقى امه واحسن امه، قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. قل لا يستوي الخبيث والطيب، ده قاعده لا يمكن فعلا، ده قاعده مسلمه. حتى لو سالت واحد كافر ولا عين تقول له يا ابني الحلو زي المر، لا طيب الحلال زي الحرام، قال لك لا، دي قاعده مسلمه الاول. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرات الخبيث، حتى لو الكثره يعني يجوز انك انت نفري مثلا وجدت واحد منهم حوالي 5-6 نفار قاعدين حواليه، وجدت واحد ثاني المعجبين بتوع المعجبان بال100,000، وسبحان الله تجد ال 100,000 دول كلهم من مركب ضلاليه بتوع خذ وهات، اللي بتجمعهم سجاره وتفرقهم عصايه، واللي حوالي 6 نفار دول الجماعه وقت اللي واحد منهم عند الله يساوي 7 مليون. مش خد بالك؟ يعني الرسول يوم ما قام بالدعوه كان معاه من الرسول، يوم ما قام يدعو الى الله اسلمت على ايده خديجه مراته، علي ابن عمه كان سنه 7 سنين، عمار ابن ياسر اللي كان مولى، سيدنا ابو بكر الصديق، خد بالك، صهيب، بلال ابن ابي رواح، يعني عبد وامراه ورجل وصاحب. لو الواحد مش واخد باله يبقى ده بهذه النبوه، بهذه النبوه يقوم ربنا يجيب لها عيل ويجيب مرأة، هم دول اللي هيوصلوا الدين. تعال شوف العالم مرة، تعال شوف الكعبة قاعد جنبها ناس ناس يشرفهم، ما اللي ربنا سماه الملأ، الملأ اللي ورا حضرهم مالك، مالك هدومه حشو ومال المكان اللي هو فيه. اتاري الملأ ده كله ضلالي، كل اللي على الكعبة بالاصنام باصحابها كلهم، ولا الكلب كفى فجر كلهم، والرسول يعيني مع المرأة اللي هي خديجة، ومع الصبي اللي هو علي، ومع العبد اللي هو بلال، ومع الفقراء صهيب وعمار بن ياسر، هم دول يعني ايه، هم دول نقاوة الله في الارض. فاللي مش واخد باله يقول لك عدت ولا رز. كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب. ربنا بيخاطب هنا اللي عندهم عقول، الالباب جمع لب، اللب اللي هو ايه؟ اللب الجواني، مش القشره اللي بره المدهونه. ما ممكن الواحد يجيب لك قشره بتاع رمان من بره وكلها من جوا سوس، ممكن يدهلك، يجيب لك خاتم ولا اي مصاغ ويدهنه قشره ده من بره وهو من جوه حجر ولا نحاس، يبقى الخامه نحاس والقشره ده، وتاخده على انه ذهبي وتنغفر بيه. فرب العزه بيقول اتقوا الله يا اولي الالباب، يا بتوع العقول انا بخاطبكم عشان تاخدوا بالكم وتنقوا، ولا يغرنكم المظهر اذا ساء المخبر. خد بالكم اللب افرزوها من جوه، خد بالك لعلكم تفلحون. قبل يوم نصلي واحد كان صحابي، انما كان ماضيه كان كافر، وبعدين لما راح لها بيأسلم. هو كان بيشتري في الخمره، والخمره دي كانت احد الاسس الثلاثه التي تكون الاقتصاد العربي ايام الجاهليه. اموالهم كلها كانت بتتجمع بالمئات وبالالوف ومئات الالوف من ثلاث حاجات، الخمر والتجار فيها والربا والاشتغال به، وبعدين الرقيق اللي هم العبيد. طبعا الاسلام دي شطه على الرقيق ده، انه لحد ما خلى كل العرب احرار، لا تستعبدوا الناس وقد ولدتهم وهم احرار، شطه بالخمره، شطه بالربا. الثالوث يعني ازاي الرسول استطاع انه يهدم اساس اقتصاد العرب في الجاهليه، لكن الله استبدله باقتصاد حلال 100%. فكان واحد من ضمن العرب شهرته تجاره الخمر، كون ثروه منها لا باس به. فبعد ما اسلم والمال ده عنده، فجاي ياخذ خلاص الاسلام بقى النهارده غير حالته. كان يقدر يخبي الحاجه دي، انما الاسلام ما فيش حاجه يخبي، لان الاسلام علمه وعلمه ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروه. فما يقدرش بقى يلافق الحاجه. إذا كانت عندها أموال تحت البراءة المئة ألف والضرائب ده عن حاجة ويهرب ويكتب التركة بتاعته ولا التجارة على 70 عيل ويقسمها على أخواته وتيجي الضرائب تجي الحكاية كلها ولا بلين هياخدوه وهو عنده 100 ألف حاطه في جيبه. إنها الجن يرضي مش بيعامل حكومة بيعامله الله. فقال له يا رسول الله أنا أسلمت وعندي مال كتير كنت اتجرت به في الخمر فهل ينفعني بعد إسلامي؟ فالرسول بكل صراحة عمره رسول ما يخدع دي نبوة. قال له يا هذا إن كنت قد أسلمت فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. كلمة واحدة إن كنت أسلمت إن كان إسلامك صحيح إن الله طيب لا يقبله إلا إيه؟ إن الله طيب قدوس لا يقبل الدرس ولا يرضى على أصحابه وما يقبلش كمان في الصدقة إلا حاجة طيبة حلال يعني. فإن كان إسلامك سليم شوف قال علي عهد الله ألا أنتفع بدرهم منك. إسلامه صار فعلا قال له خلاص هذه أموال قد بريت منها إلى الله والله يعوض. الواقع إن هذا الرجل لم يحل عليه الحول حتى كانت تجارته الحلال محل إعجاب من اليمن والحجاز والشام. كسر ربنا بارك له بشكل غريب وحلال وكان يطلع زمامات ويقول للعبيد بدوره يا عبيد اذهبوا إلى الناس اللي هم مديونين فمن وجدتموه منهم غنيا فانسأوا له. مش مهم تجيبوا الفلوس انسأوا يعني اخروا له وتستحب السنة شهر كمان شهرين مع انه غني. ومن وجدتموه منهم فقيرا فضعوا عنه ضعوا يعني حطوا المدر عنه وادلكم بيانا وان سامح. كل ما يسامح الفقراء وكل ما يأخر الأغنياء كل رب العزة ما يضاعف أمواله وده لأنه ساب الفلوس المحرمة على الخمر. ومن ترك شيئا في الحرام لله عوضه الله خيرا منه في الحلال وفي رواية عوضه الله أضعافه في الحلال. كل من ترك شيء في الحرام من أجل الله يقول لربه أو ده حرام وأنا أقدر أدفع به أنا عشانك كده هذا من الإسلام يقول كده حرام عشانك يوم ربنا له حاضر هذا من أسيبت لي وضغطت على نفسك الأمارة وحكمتها ولم تحكمك هي أنا حصر طيبا وحعوضك عن هذا الشيء اللي أنت سبته أضعافا مضاعفا. عندنا حاجات كثيرة جدا بقى في الفاضل اللي إن شاء الله القطاع بتاع لا تسألوا عن أشياء إن ترد لكم تسألكم دي مهمة جدا. وبعدين بعد كده لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وبعدين المسافر الذي مات وترك شيئا لأهله وحصل خلاف بين اللي بلغوا الشيء وبين أهل هذا الميت ما حكم الله فيه إلا إله. وفقنا الله وإياكم الخير وهدانا وإياكم سواء السبيل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله وآله. يقول الله تعالى في الربع الثامن من سورة المائدة ربع جعل الله الكعبة الميت الحرام قياما للناس الذي شرحنا منه الآيات الأولى إلى قوله تعالى قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. وأن المؤمن لا يصح له أن ينخدع بالكثرة ولا بالغلبة وأنه لا يصح لك أن تأخذ دينك تقول الجماعة المساجد كلها كده الناس كلها كده مش معناها هنطلع مذهب خامس كل هذا ضلال وجهالة وضلالة. المؤمن لا ينخدع أبدا بالكثرة فقد تكون الجهالة مع الكثرة. وإذ سمعت ربنا بيقول لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. والخبيث يشمل الحرام ويشمل الشيء الرديء ويشمل الطالح والكافر كل هذا يعتبر خبيث. تبدأ الآية التالية وتقول يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤ وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدى لكم عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. آيتان متواليتان في موضوع واحد. هذا الموضوع هو كثرة الأسئلة من غير داعي. يبقى المؤمن في عافية من دينه وماشي كويس وعارف أحكام صلاته وصيامه وعارف أحكام ركوعه وسجوده وطهارته وضوء وغسل وسجوده للسهو وغيره، ومع هذا يخترع أسئلة من دماغه، إما أن يكون لتضييع وقت العالم اللي هيرد، وإما أن يكون لإظهار نفسه وأن الراجل بيفهم، وإما أن يكون لتغليظ العالم كما ورد في الحديث عشان يجيب فزورة أو لغز يوقع به العالم. كل هذا تعرضت له الآيتان الليلة في وضوح وصراحة، والقرآن لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا كشفها، حتى أنه عرى المنافقين وتركهم من غير حاجة تسترهم وكشفهم للناس، حتى أصبحوا مكشوفين لأنفسهم وشاهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. والواجب علينا كمسلمين أن نتأدب بأدب القرآن وأن نتحلى بحالي القرآن الذي حلانا الله به. إيه الأسباب بتاع النزول وبعدهم نفهم الآيات؟ كان هناك صحابي جليل بطل من الأبطال المجاهدين، سبق ان احنا جبنا سيرته في خطبة جمعة من الجمعة، بس يجوز من حوالي 8 شهور او 9، وتحدى ملك الروم وعرضوا عليه اجمل بنت عشان تغير دينه، فلم يلتفت اليها ببصره ولكنه غض البصر واستعان بالله واستمر في ذكره وتلاوته، حتى عجزت هذه البنت الجميلة المومس البغي وخرجت إلى ملك الروم من الحجرة تقول: والله ما أدري أدخلتموني على حجر أم على بشر، والله ما حدق في البصر ولا عرف أنني أنثى أم ذكر. ذلك هو الشاب المؤمن الجامع بين بطولة الإيمان وبطولة السلاح، عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه. وده اللي كان غلط مرة، اما الرسول بعت ريس على فرقة جيش وقال لهم اسمعوا له واطيعوا، وبعدين قال لهم بعد ان اجهز نارا واشعلها ادخلوا هذه النار. وقلنا الكلام ده واحنا بنفسر فيه اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم في سورة النساء، فقالوا له: يا راجل بقى احنا مسلمين عشان ربنا ينجينا من النار، دخلنا انت النار بالحياة. اما رجعوا تاني ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: والله لو اطاعوه ودخلوا النار ما خرجوا منها ابدا الابدين. كذا انهم فيها كده وماتوا وراحوا عن نزع الله، لانه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، انما الطاعة في المعروف. وقال لي عبد الله بن حذافة مرة: هو ربنا بعتني لهم عشان ينجيهم من النار، تقول لهم خذوا النار؟ قال: انا كنت بس بامتحن اشوف يعني انك قلت اسمعوا واطيعوا له اشوفهم هيسمعوا ولا لا. قال: لا يسمعوا لك في المعروف، اما في المعصيه لا انت ولا انا كمان. لا يمكن اي مخلوق يؤمر واحد بمعصيه ويطاع فيها ابدا، لا طاعه للمخلوق في معصيه الخالق. عبد الله بن حذافه الثاني هذا البطل كان اسمه كما سمعتم عبد الله ابن حذافه، الا ان الاشاعات في المدينه انطلقت وكان عنده تهمه حتى من ابي الاسلام نهيه بانه ليس بابن ابيه، يعني حذافه ليس ابوه، امه جابها من غير ابوه. اشاعه قالت هذا الراجل صابر على القضاء، والناس يقولوا عليه تعالى ابن غير ابيك، ويتحمل هو اللمس والغمز والهمز والتعيير هو صادق. في يوم من الايام خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة في مسجده الكريم في الوعظ والارشاد زي ما احنا كده، الا ان الله عز وجل بعت الشيطان امتحان للناس. الشيطان له زباين برضه ينولدوا احيانا في الجامع، وهو نفسه الشيطان بيخش الجامع يشغل الواحد اثناء الصلاه عن الصلاه زي ما قلنا. فشويه ناس من في الجامع قلوبهم فيها مرض قالوا: يعني الرسول ده عامل فيلسوف وعامل والله لازم يمتحنوا النار، يبعث له اسئله نشوفه هيعرف ولا لا. الرسول عليه الصلاه والسلام شم من رائحة الأسئلة أنها ليست أسئلة في العلم، لا أسئلة في تعديل، ولا واحد متورط في حاجة بيستفهم ولا عاوز حكم.